القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع فنان الشعب سيد درويش في ذكرى مولده في عام 1892، والتي تحل في 17 من شهر مارس. تربع سيد درويش في وجدان جموع الشعب من خلال ألحانه التي كانت تحمل قيمة فنية عالية ضمنها في الموشحات والأدوار والتقطيع التي لحنها في بدايات حياته الفنية، إلا أن عظمته وشموخه وريادته جاءت مع أعماله المسرحية التي أبدعها وعرضتها مختلف الفرق. ففي المسرح الغنائي وجد سيد درويش المناخ الذي يستطيع من خلاله أن يفجر طاقاته الفنية ويصور بموسيقاه آلام وآمال الشعب بكل فئاته، ويؤدي الفن بذلك دوره في الحركة الوطنية. ومن المعروف أن أولى الروايات التي لحنها سيد درويش كانت رواية فيروز شاه عام 1917 لفرقة جورج أبيض، ثم انتقل نشاطه بعد ذلك إلى فرقة نجيب الريحاني التي وضع لها الألحان الناجحة. ونذكر من هذه الروايات: ولو، إش، فشر، ألولو، كل من ده، والعشرة الطيبة. ولحن أيضا لفرق أولاد عكاشة وعلي الكسار وفرقة منيرة المهدية. وأودع سيد درويش هذه الروايات عشرات الألحان المتنوعة في موضوعاتها، ما زالت تعيش في وجداننا حتى اليوم. وفي سهرة الليلة صديقي المستمع، سنقدم جانبا من ألحان أوبريت العشرة الطيبة التي كان يعتبرها سيد درويش أفضل رواياته، وقدم فيها 16 لحنا. نستمع أولا إلى الافتتاحية الموسيقية من الحفل الذي أقامته الإذاعة عام 1958 بالاشتراك مع مصلحة الفنون، إحياء لذكرى فنان الشعب سيد درويش في حديقة القصر الجمهوري بعابدين. وقدم أوركسترا الإذاعة بقيادة المايسترو أحمد عبيد فاصلا موسيقيا عزف فيه افتتاحية أوبريت العشرة الطيبة ومقتطفات من ألحان الرواية، مع افتتاحية أوبريت العشرة الطيبة. ورواية العشرة الطيبة مأخوذة عن الرواية الهزلية الفرنسية ذو اللحية الزرقاء التي عربها الأديب محمد تيمور، ونجح في تمصير أشخاصها الأصليين واختيار العصر المصري الذي يوافق أحداث الرواية أيام المماليك الذين حكموا مصر باسم الدولة العثمانية، وكتب أغانيها الأديب بديع خيري. وإليكم اللحن الثاني من الأوبريت، وهو دويتو على قد الليل ما يطول، مستردي بسهري ونوحي في حبك يلي من أول ما شوفك تترد روحي، غناء كارم محمود وأحلام. انا بصيت يمين ما فيش عزال طبل طبلي كده كده كده كده كده وزمر زمري هنا هنا هنا هنا هنا وعقل شت ولا دريت إلا وفي شعري كان بشبك فلا صنع عبد ايه نامت برجل يا حدو يا حلاوتها يا شربتها يا لطفتها يا وجنتها قربي ليا يا نور عيني كمان شوية وكمان شوية موجتي في ايديك انا في عرضك خليها يا روحي امانة عندك يا عجب العجب تم السلام يا سلام يا سلام أما دي حق كانت لينا في غاية الرئة. من الملاحظ أن نجيب الريحاني لم يشترك في رواية العشرة الطيبة لأنه كان يعمل في الوقت ذاته مع فرقته الكوميدية على مسرح الإيجيبسيانة. أما الفرقة التي قدمت الأوبريت فقد ألفها الريحاني خصيصاً لتقديمها وكانت تضم بعض المغنين والمغنيات. ومن أوبريت العشرة الطيبة نستمع إلى اللحن الرابع منها، الأمر أمر الأغا باشي اللي يقوله علينا ماشي، غناء شهرزاد وصلاح عبد الحميد مع المجموعة. أمر أمر الأغا باشي اللي يقولوا علينا ماشي، أدي احنا جينا ولا سبناش صبية مليحة ما جبناهاش، يا صعيد يا معيط يا بومبير يا أم شحيبر يا أم بكير، فيكوا من كتم السر كبير خير في سلامة وسلامة خير، بقى سعادت له مهابت له مملكت له تعظيمت له أبصر مدركت هات له وهكذا إلى آخر هات له، الله يديم عزه يتأيد ويوعده بزيارة السيد ونفرح له بقلب وليد للخلفة ونرقص ونعيد، ستكو تجرس كل أبجر نسل حلمبوح الأكبر سنجأ مماليك البندر حج بابا حم صندر، المتعة الهيلة عشانه إنه يغرق لودانه للوينهار مع خلانه فشر النمرود في زمانه، راح يبقى احسن من ده توصد الناس مجمد يا ابا حضنبل، من كريم دغري لاستحمد ما نقولوش من قول اتفضل فبناء على حلبفة عايز له شبة خفة حنقيها متطيفة ويجيلكوا ياخدها بزفة. كل بنية بنت بنوت تدي اسمها بالمصفوط للبشكاتب عم هاروت. توت حاوي توت توت حاوي توت توت توت حاوي توت توت حاوي توت توت توت توت توت توت توت. يلا يا وزوي اسمله على الاسامي. انت مين؟ عيشة فاطمة غدرة مهدي. ولي عشر ايدين يحمى عمرك. طب تعالي. زهرة بنت الشيخ حسين. زهرة زهرورة زهرهر واسم والدها حسين. وسكنة فين؟ في القيصرية. اه يا ريتنا موعودين. لو يسيبها حجي بابا كنت اكون من الفائزين. الا يعني فيها قعد يا بنتي قيسي ما فيهاش حاجه اهي مطرح ما ترسك اكتب اسمي ولا لا لازم علمي قيسى خير وبركة يا مكتب شك اسمي ويا دولا خرجوها ما بجاش اللي هتغطى اكتبوها بتقولك بقولك امشي وانت مالك كك مشاش ينتش قفص عمك وخالك بدي اعرف ايه وحش فيا قديني هو دي راسي هو دي عيني هو دي خشمك ولا يعني ماليش جماعة بيعشقوني دبل الواحد متين عم يلغوني هو كان على راس كريش هم باله ولا آدم ما هوش نفطني من أم حوك مدام الرج على اللي تكون حلوة قبلي منكم وغصب عنكم ايوه. وعندما أسس سيد درويش فرقته الخاصة عام 1922 ليقدم من خلالها أعماله المسرحية، كانت رواية العشرة الطيبة الوحيدة التي أعادت الفرقة تقديمها على مسرح دار التمثيل العربي إلى جانب العملين الجديدين شهرزاد والباروكة. وقام سيد درويش بدور سيف الدين والمطربة حياة صبري بدور نزهة ونزلة مزراحي بدور ست الدار. ولنستمع معا إلى اللحن السادس من العشرة الطيبة غناء كارم محمود وأحلام، ومطلعه آن الأوان يا حلو آن والسعد كان مستني يومك من زمان. Thank you. نور العيون خايف يكون حتسيبني زينة البنات بكرة تشوف جنيها تقلوب وهدان دشا بالنشان مهما أسوح ولا أنوح ده أنا أروح وراكي كردفان اتمختاري واتغنضاري واتجعصي اتختار الأديب محمد تيمور مؤلف الرواية كان شاعراً وأديباً قصصياً وفناناً مسرحياً وهو ابن العالم الكبير أحمد تيمور ولد بالقاهرة عام 1892 وهو نفس عام مولد سيد درويش ومن مؤسسي جمعية أنصار التمثيل ومن رواياته الأخرى التي عرضت على المسرح العصفور في القفص وعبد الستار أفندي والهاوية وقد توفي عام 1921 ومن أوبريت العشرة الطيبة نستمع إلى اللحن السابع ويقول يلي تصلي عن النبي تكسب دحاجي بابا في وسط الموكب غناء سيد مصطفى والمجموعة يلي تصلي عن النبي تكسب يلي تصلي عالنبي تكسب تحجي بابا وسط الموكب بشر قمر للضربة عطاشر ناصص النساء ناصص الرجال تشكرات على احتفال زراعة مدارس حرم حلال ما فيش لزوم كلم كتير دوشات هموم عسكر غفير اهميات يكمش امان امان امان امان حجي بابا شوك يا شاب حجي بابا شوك يا شاب. وعندما أنشئ المسرح الغنائي عام 1959 استهل نشاطه بأوبريت العشرة الطيبة فعرضت على مسرح دار الأوبرا وأدى الأدوار الغنائية كل من كارم محمود وشهرزاد وشريفة فاضل وأخرجها الفنان القدير زكي طليمات وقاد الأوركسترا وأعاد التوزيع الموسيقي عبد الحليم علي. ومن أوبريت العشرة الطيبة نستمع إلى اللحن التاسع ومطلعه عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي يؤديه سيد إسماعيل مع المجموعة نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي بسلامة الوالي أبو زعيتة مهجة باشا دم زعيتة وحرام تملي قال إيه نترفض دايما حواليه نروح وقت على حبة بلوتيكة وزم كاوتشوك خربانه، ما دام الامير ملت وانتيكا لازم الرعيه تكون احلانا. جرك على حب بوتيكا وزم كاوتش وخربانه، ما دام الامير ملت وانتيكا لازم الرعيه تكون احلانا. حذر فذر يا واد انت بعقلك، بعد الحنشه صاد اللي انت عليها، يا هل ترى الدنيا دي حترق لك وتشوف ما شاف قرقوش فيها. تعرفش المساله ايه عروس متعفرت ليه؟ من حقه سلامات سلامات، ايش حال الافوات؟ ما حسيبك يا اخي سيبك، اول شرط انطاق البصر انزلنا الوالي ونستعبطلو، مهما تسمعوا تهجيص اعملوا روحكم بلاليص، مهما نسمع تهجيص نعمل روحنا بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص بلاليص. عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نقاطم قاطم قاطم. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع جانب من ألحان أوبريت العشرة الطيبة من ألحان فنان الشعب سيد درويش بمناسبة الاحتفال بذكرى مولده. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.